الحمد لله الحمد لله الذي أتقن بحكمته ما فطر وبنى وأمرنا بطاعته لا لحاجته بل الحاجة لنا، وهو الذي قال في كتابه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ثم الصلاة والسلام على الرسول الذي قال لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته الكرماء الأمناء، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. معاشر المؤمنين، اتقوا الله جل وعلا حق التقوى وراقبوه، واعلموا أنه من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. معاشر المؤمنين معاشر المؤمنين، إن الحديث عن أولئك الرجال وعن أسلاف أمة محمد صلى الله عليه وسلم حديث ذو شجون. ذكر أهل السير قصة ذكروها بالتفصيل. يقول الذهبي رحمه الله تعالى في سيره أن رجلا من أسلاف هذه الأمة دخل على مسجد من المساجد فوجد فيها في غير وقت الصلاة، وجد غلاما عمره لا يتجاوز 10 سنوات، ولاحظوا حينما نقول لا يتجاوز 10 سنوات بمعنى أننا نريد أن نقارن بين أعمار أمتنا وأعمار شبابها ورجالها وفتيانها مع هذا الغلام الذي ما زال في 10 سنوات. قال: دخلت في غير وقت الصلاة فوجدت غلاما عمره لا يتجاوز 10 سنوات كان واقفا يصلي. يقول: من شدة خشوع هذا الغلام كأنه جذع نخلة، والله لو وقف على رأسه طير ما تحرك. قال: أعجبت بصلاة هذا الغلام، فلما انتهى من صلاته ناديته. قال: قلت له: تعال. ابن من أنت؟ قال: أنا. قال: نعم. قال: أما أنا فولد يتيم، مات أبواي، ليس لي أم ولا أب. فدهش ذلك الرجل فقال له: أترضى أن أكون لك أب، أن أقوم بشؤون حياتك كلها، أن أتكفل بحياتك الدنيوية؟ قال الغلام: نعم، أوافق على أن تتكفل بشؤوني كلها، لكن ب5 شروط. إذا نفذت هذه الشروط وافقت على أن أكون أو أن تكون أنت ممن يقوم بشؤون حياتي. قال: وما هي شروطك؟ شروط 5، لو أراد العالم كله ولو أرادت الأمة كلها أيضا أن تتمسك بهذه الشروط وتمسكت بها وقامت بها أفلحت، ولو فرطت بها وفرطت بما فيها لضاعت وضلت وهلكت. لأننا نحتاج اليوم أن نكون متعلقين متمسكين بالله، ويوم يشترط هذا الغلام هذه الشروط. وحينما تسمعونها أسألكم بالذي شق النوى والذي رفع السماء وبسط الأرض أن نقارن بين هذا الغلام وبين شروطه وبين شروط شبابنا. أقرأ في مجلة عربية قبل أيام عن شاب يجرى معه مقابلة عمره يتجاوز 30 عاما، وفي سؤال من تلك المقابلة: ما هي هوايتك الشخصية ورغباتك النفسية؟ فيجيب هذا الشاب بأن هوايتي جمع الطوابع والمراسلة. في وقت كانت الأمة تحتاج إلى شبابها ورجالها يقومون بدينها وبرسالتها، نجد من بين شبابنا ورجالاتنا من اهتماماتهم فارغة ومن هواياتهم جمع الطوابع وما إلى ذلك. قال: أشترط 5 شروط. ما هي؟ قال: الشرط الأول أنا بشر أجوع، لكنني إذا جعت هل تطعمني أنت؟ قال نعم أطعمك حتى تشبع، الأمر هين. قال شرطي الثاني إذا عطشت تسقيني، قال أسقيك حتى ترتوي. قال الشرط الثالث إذا عريت أصبحت عريانا تكسيني، قال أكسيك بأجمل الثياب. قال طيب إذا مرضت، إذا مرضت تشفيني؟ أنا بشر أمرض، لكنني إذا مرضت هل تشفيني؟ قال أما هذه فلا، لأن الشفاء بيد الله، لكنني أتسبب في العلاج والدواء، والله يتولى شفاك. مات المداوى والمداوي والذي صنع الدواء وباعه ومن اشترى. قل للطبيب تخطفته يد الرجاء، من يا طبيب بطبه أرداك. قال الشرط الأخير الخامس، هل إذا مت تحييني؟ إذا مت تحييني؟ قال أما هذه فلا، لأن الحياة والممات بيد من؟ بيد الله الذي لا إله غيره، ولا أستطيع أن أقدم لك حياة ولا موتا، ولا أجلبك لك نفعا، ولا أدفع عنك ضرا. فقال ذلك الغلام إذا ما دمت لا تستطيع أن تشفيني إذا مرض، ولا تستطيع أن تحييني إذا مت، إذا اتركني، ابتعد عني، اتركني للذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي يميتني ثم يحيين. فقال ذلك الرجل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، توكل على الله فكفاه الله جل وعلا، توكل على الله فكفاه الله جل وعلا. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إيمان ويقين وتمسك بالله جل وعلا. آمن وتوكل واعتقد أن الله نافع وضار، وأنه يعطي ويمنع لحكمة سبحانه وتعالى. أقف وقفات عاجلة، أولها أسألكم بالله ما مدى حقيقة التوكل على الله جل وعلا في قلوبنا وفي نفوسنا؟ هل توكلنا على الله حق التوكل؟ هل اعتمدنا على الله حقيقة الاعتماد؟ خصوصا والأمة تتكالب عليها الأعداء من كل مكان ومن كل حدب وصوب، هل اعتمدنا فقط على القوة البشرية الضعيفة المنهزمة، أو أن اعتماد الموحدين على الله جل وعلا، لأن النفع والضرر بيده سبحانه وتعالى؟ هل تعلمنا من هذا الغلام الذي أعلن التوحيد والاعتماد على الله يوم قال أن الله يطعمه ويسقيه، وأن الله جل وعلا إذا أمرضه شفاه، وأن الله جل وعلا إذا أماته أحياه؟ هل اعتمدنا على الله حقيقة التوكل؟ لو أنكم تتوكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير. شعارنا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ثم خذها قاعدة، والله لو اجتمعت الأمة، والله لو اجتمعت الأمة كل الأمة على أن ينفعوك بشيء ولو شيء يسير، لكن الله ما كتبه لك، والله لن ينفعوك. ولو اجتمعت الأمة أيضا كل الأمة على أن يضروك بشيء، لكن ما كتبه الله عليك والله لن يضروك، لو اجتمعوا بقوتهم وعتادهم وعدتهم، لكن الله ما قال له كن، فوالله لا يكون، لا يكون أبدا. فإذا اعتمدوا على الله حقيقة الاعتماد، وتوكلوا عليه حق التوكل، فتوكل على الله إنك على الحق المبين. أما الوقفة الأخرى فإنني أسأل نفسي وإياكم ما مدى حقيقة خشوعنا وأدائنا لصلاتنا في كل يوم؟ 5 مرات يكبر بعضنا في أول الصلاة ولا يشعر بها ولا بأركانها ولا بواجباتها، ولا يقيم شيئا من آدابها وسننها، وتنتهي الصلاة ولا يعرف ذلك أنه صلى إلا بالحركات فقط. لكن لب الصلاة، مضمون الصلاة، ماهية الصلاة، حقيقة الصلاة في الخشوع. يوم افتقد الخشوع عند الكثير منا، قيل لأحد السلف: كيف تخشع في صلاتك؟ كيف تخشع في صلاتك؟ قال: أمور اسمعوها واحفظوها وطبقوها وانقلوها للأمة كلها، لأننا إذا استطعنا أن نحقق صلاتنا بخشوعها وأركانها فازت هذه الأمة. والله لن تغلب أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لن تغلب من قلة، لكنهم غثاء كثيرون، إلا أنهم غثاء كغثاء السيل في حقيقة تعبدهم لله. نحتاج أن نراجع أنفسنا. قال: أنا أخشع بأمور. قال: إذا كبرت قلت الله أكبر. القضية قضية إيمان بالله جل وعلا، قضية عمل لله جل وعلا وتذكر. قال: إذا قلت الله أكبر أول أمر أتذكره أن الله يراني، أن الله يراني ويطلع علي. وهذه أعلى مرتبة في دين الله، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا الأمر الأول. قال: القضية الأخرى، إذا تذكرت أن الله يراني أتخيل أن الصراط الذي ينصب على متن جهنم تحت قدمي، تخيل هذا الصراط، أدق من الشعر، أحد من السيف، أروغ من الثعلب، أحر من الجمر، يوضع على متن جهنم وعليه كلاليب. ثم يمر عليه البشرية كلها، يمرون على هذا الصراط من على متن جهنم، ومحمد صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. قال: أتخيل أن الصراط تحت قدمي. ثالثا: أتخيل أن الجنة عن يميني. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. ألا يكفيك في الجنة أنك ترى النبيين والصديقين؟ ألا يكفيك أنك تجلس مع محمد صلى الله عليه وسلم؟ ألا تريد أن ترى الملائكة المقربين؟ بل وأعظم من ذلك أنك ترى الله، ترى الله، ترى الله رب العالمين في جنات النعيم. يا حسرة المفرطين، يا حسرة اللاهين، يا حسرة الغافلين عن جنات عرضها السماوات والأرضين. يا حسرتهم يوم فرطوا في ذلك النعيم المقيم وتمسكوا بنعيم زائل فان لا قيمة له عند رب العالمين. يا حسرتهم، يا حسرتهم لموضع صوت أحدكم في الجنة، موضع الصوت أفضل من هذه الدنيا ولو أعطيت مثلها 10 مرات. نسأل الله الكريم من فضله. قال: أتخيل أن الجنة عن يميني، ثم أن النار عن يساري. نار جهنم، أتدرون أن أخف أهل النار عذابا، أخف رجل يعذب في نار جهنم هو ذلك الذي يلبس نعلين تغلي بهما دماغه من شدة حرارة النار، هذا أخف أهل النار، فكيف بأشدهم عذابا والعياذ بالله. أوقد على هذه النار 1000 عام حتى بيضت، و1000 عام حتى احمرت، و1000 عام حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة، سوداء مظلمة، سوداء مظلمة. بل إن زبانية النار عددهم كما فقال الله 19، عليها 19. ما هي صفاتهم؟ ملائكة غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يقفون على متن الصراط وعلى بوابة النار، ثم إذا أقبل صاحب النار قال الله للملائكة: خذوه. أمر. قال بعض أهل العلم: إذا قال الله للزبانية خذوه تلقفته الملائكة فأخذوه بقوة وبشدة، خذوه فغلوه. قال المفسرون: يغل، تربط يديه مع ناصية رأسه مع رجليه، ولا يربط مع الأمام، لا، يربط على الخلف يكسر ظهره، ثم تربط يديه مع ناصية رأسه مع رجليه. خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه. ثم ماذا يا الله؟ ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. تدخل هذه السلسلة مع فم العاصي وتخرج مع دبره. يا ويل من فرط في توحيد الله، يا ويل من فرط في عقيدته، يا ويل من ابتدع في دين الله، يا ويل من ترك الصلاة، يا ويل من عق والديه، يا ويل من أكل الربا، يا ويل من فعل الزنا، يا ويل من فعل الذنوب والمعاصي والدواهي. توضع هذه السلسلة وتدخل مع فمه وتخرج مع دبره، ويشوى في النار، يشوى في نار جهنم، يشوى في هذه النار بهذه السلسلة فيها 70 حلقة. كل حلقة كما ثبت بالحديث حرارتها وشدتها أقوى من أختها. الحلقات هذه قال عنها عليه الصلاة والسلام: لو أن حلقة واحدة، اسمعوها جيدا، اسمعوها جيدا، لو أن حلقة واحدة فقط من هذه 70 سقطت على جبال الدنيا، كل الجبال، لأذابتها، لأذابتها هذه الحلقة. يا ربي عفوك، يا ربي رحمتك، يا ربي عفوك ورحمتك، ولا تأخذ بزلتنا. لو أن حلقة سقطت على جبال الدنيا لأذابتها. نعم لأذابتها. قال: أتخيل أن النار عن يساري. ثم قال: وأتذكر أن الكعبة في وجهي، أي القبلة. ثم قال: وأتذكر أن ملك الموت خلفي يريد قبض روحي، فبذلك أخشع في صلاتي. قالوا: فقط هذه الأمور التي تؤديها وتقوم بها؟ قال: لا لا. قالوا: إذا ماذا؟ قال: إذا كبرت أكبر بتحقيق. ما معنى الله أكبر؟ أنت لما تقول الله أكبر تعني ماذا؟ أليس معنى ذلك أن الله أكبر من دنياك، أكبر من وظيفتك، أكبر من همك، أكبر من جميع أشغالك؟ بلى. إذا حقق الله أكبر، الله أكبر بتحقيق. وأقرأ بترتيل. أصبح بعض الناس إذا قرأ القرآن: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. بعضهم إذا قرأ القرآن بعد عام أو بعد أشهر يقرأه وكأنه يقرأ جريدة أو ينثر شعرا ولا يفهم معناه شيء. القرآن لو رتلناه ترتيلا وتأملنا في آياته ووقفنا عند محكمه ووعيده وترغيبه وتهديده لاستقامت أمور الأمة وسارت على الصراط المستقيم. قال: أقرأ بترتيل. لو نتأمل فقط سورة الفاتحة كل ركعة نقرأها، لو تأملنا فقط في سورة الفاتحة لكفانا. بل والله لو تأملنا في الآية الأولى منها: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين على ماذا؟ تحمد الله على ماذا؟ تحمد الله على أنك مسلم موحد وغيرك كافر مشرك؟ تحمد الله على أنك تبصر وغيرك أعمى؟ تحمد الله على أنك تمشي وغيرك مقعد؟ تحمد الله على أن لديك مال وغيرك فقير؟ تحمد الله على أن عندك أطفال وأبناء وغيرك عقيم؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال: أقرأ بترتيل، أركع في خضوع، أسجد في خشوع، أجلس في طمأنينة، أتشهد على يقين، أسلم على أمل. ثم يقول: ولا أدري أقبلت صلاتي أم لا، أقبلت صلاتي أم لا. في أيام أزمة الخليج في المملكة العربية السعودية قدمت جنازة ليصلى عليها بعد صلاة العصر في إحدى المساجد. فلما تقدم الإمام للصلاة على هذه الجنازة قال: صلوا على الجنازة المتوفى رجل. فقام رجل من أطراف الصفوف فقال: يا شيخ، والله إن هذا الميت الذي وضع الآن أمام المحراب والله إنه لا يصلي ولا يعرف قيمة الصلاة، لا في بيته ولا مع الجماعة ولا لوحده. فقال له الشيخ: وما أدراك بهذا؟ قال: إنه أخي، أسكن وإياه في بيت واحد، بل في غرفة واحدة، والله إنه مات وهو جاحد لهذه الصلاة. ثم وقف الإمام وقال: تشهد بهذا الكلام؟ قال: أشهد الله وملائكته وممن حضر من خلقه أن هذا الميت لا يصلي أبدا. فرجع الإمام وخرج، وخرج الناس من المسجد ولم يصلى عليه. احذر احذر أن تكون من ذلك الصنف الذي يقدم للإمامة أو على الإمام المحراب، ثم إذا قدم للصلاة عليه عادوا ورجعوا لأنه تارك للصلاة. تارك الصلاة ملعون في السماء، تارك الصلاة ملعون في الأرض، تارك الصلاة مغضوب عليه في السماء، تارك الصلاة مغضوب عليه في الأرض. تارك الصلاة لا يؤكل ولا يشارب ولا يزار إلا من باب الدعوة والنصيحة، ولا يرث ولا يورث ولا يزوج ولا تؤكل ذبيحته، ولا يدخل مكة لأنه نجس كما قال الله: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. تارك الصلاة إذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولكن يدفن في البرية حتى لا يؤذي أهله بمشاهدته ولا يؤذي الناس برائحته. يا تاركا لصلاته، يا شتيت الهم في جهاته، يا من شغلته حياته عن ذكر وفاته، لقد ذهب القوم وأنت نائم ورضيت، ورجعوا بالغنائم، بالليل راقد وبالنهار هائم، وغاية ما تشتهي مشاركة البهائم. أما الوقفة الثالثة فأقول: ما مدى تربيتنا لأبنائنا؟ يوم رأينا هذا الغلام الصغير يقف خاشعا في الصلاة متأدبا مع الله جل وعلا والأمة، لا تقيم لصلاتها قدرا إلا من رحم الله. ماذا نقول في تربية أبنائنا اليوم، يوم اشترط هذا الغلام هذه الشروط الخمسة والأمة ما زالت أبناؤها على القنوات الفضائية، وضياع على المباريات والسهرات والحفلات الماجنات، ولا يقيمون لدينهم قدرا ولا قيمة. الأمة لا تحتاج أشكال، لا تحتاج أشكال الرجال فقط، لا، الأمة تحتاج إلى رجال، رجال كما ذكر الله، لأنه فرق بين الرجل والذكر. الرجال ذكور ولكن ليس كل ذكر الرجل. الأمة تريد رجال بحقيقتهم كما قال الله: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. في بيوتنا لدى الله أن ترفع ويذكر في اسمه، نسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال: يا ليت قومي يعلمون. الأمة تريد رجالا يخافون الله، لا تريد ذكورا فقط، لأن الذكور دائما يذكرون في أمور الدنيا والأموال والمواريث، وللرجل وللذكر مثل حظ الأنثيين. وقس على هذا، وقف علي رضي الله عنه ذلك البطل المقدام الشجاع، وقف علي يوم رأينا شباب أمتنا هوايتهم الطباعة والمراسلة وجمع الطوابع، علي خالف هذه القاعدة وأسس للرجال قاعدة كبرى في غزوة الخندق كما تعرفون. دخل ذلك الرجل الكافر المشرك عمرو بن ود على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فلما دخل عليه قال: يا محمد إنني اشتقت إلى النار. انظر إلى الكفر، اشتقت إلى النار، فهل هناك أحد من أتباعك اشتاق إلى الجنة؟ من الذي قام؟ قام علي رضي الله عنه قال: أنا يا رسول الله، أنا الذي سأقوم في وجه هذا الكافر. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: يا علي، خذ عمامتي وخذ سيفي وادخل على هذا المشرك. يقول علي: أخذت سيف النبي صلى الله عليه وسلم ووضعت العمامة على رأسي، ثم وضعت اللثام على وجهي. يقول: تلثمت لكنني ما وضعته خوفا ولا جبنا، لا، يقول: خشيت أن يراني ما زلت شابا صغيرا ثم يردني ولا يبارزني، لأن لحيتي ما دارت لم تخرج بعد. قال: فوضعت اللثام فدخلت على هذا المشرك، فقال: من أنت؟ قال: قلت له: أنا رجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال: أعلم، لكن أفصح عن اسمك من أنت. يقول ترددت أن أخبره بنانا، فلما رأيته ألح علي قلت له أنا علي بن أبي طالب، فقال ذلك المشرك يضحك يستهجر، قال أرسلوك لأنك أصغرهم سنا؟ قال لا والله إنما أرسلوني لأنني أقلهم شانا. قال له ذلك عمرو، قال يا علي ارجع فإن أباك صديقي وإنني لا أريد أن أفجع أباك فيك. قال علي أما أنا فأريد أن أفجع أباك أنت فيك، أريد أن أفجع أباك أنت فيك. ثم يقول وضعت اللثام عن وجهي فقال أريد منك يا عمرو ثلاث كلمات فقط. قال قل ما تريد. قال الأمر الأول أريدك أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال أما هذه فلا، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. قال أعطني الثانية. قال الكلمة الأخرى أريدك أن تتق الله وأن ترجع وأن لا تحارب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قال لو عدت الآن لقال لي الناس خوفه هذا الغلام الصغير، لا أعود. قال أعطني الثالثة. قال الكلمة الثالثة أن تبارزني وأنا على الفرس وأنت على الفرس وأنا على الأرض. قال لماذا؟ قال حتى أبين لك ولأمثالك أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. قال فبارزه وهو على فرسه وعلي على الأرض، ثم سمعوا الصحابة صوتا من خلف الجبل، فلما تقدموا فإذا بعلي قد قتل هذا الخبيث وقد أمسك برأسه مع شعره وهو يقول نصر الله محمد نصر الله محمد. هؤلاء الرجال وأولئك الشباب نحتاجهم أن يتربون على لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبض على شاب وأدخل دار الأحداث الرعاية، شاب عمره لا يتجاوز 17، كانت قضيته أجلكم الله أنه يفعل الزنا بأخته. واسمحوا لي على بعض الصراحة والوضوح لأن الأمة تعبت من كثرة المجاملات وأن تدس رؤوسها في التراب كالنعام. لا، واقعنا مر ونحتاج أن نكون صرحاء واضحين مع هذا الواقع، لا لشيء إلا لأمرين. الأمر الأول لنعرف الشر فنتوقاه، ونعرف أن هذا شر فندل الأمة على الخير والطريق الصحيح. فلما جلس معه الباحث الاجتماعي مع هذا الشاب قال كيف تفعل الزنا بأختك؟ ما هناك رجولة تمنعك؟ أليس هناك دين يردك غيره؟ فقال جاءني أحد زملائي وأخبرني، والكلام هذا له الآن 10 سنوات بالنسبة لنا في تاريخ المملكة مع بداية دخول هذا الستلايت والأطباق الفضائية في بداياتها، فكيف الآن؟ قال أحد زملائي أخبرني أن القناة الفلانية بمجرد وضعي لجهاز يلتقط يقوي هذه القناة أستطيع أن ألتقط قناة جنسية بحتة أجلكم الله. فيقول فعلت كما وصف لي وبالفعل خرجت لي تلك القناة، فإذا بي أرى جنسا واضحا كاملا صريحا تحركت غريزتي تحركت شهوتي، فما كان مني إلا أن رأيت أختي تنام في نفس الغرفة فقمت ففعلت بها الزنا. قال كم لك تفعل يعني تنظر إلى هذه القنوات؟ يبدو أن القضية طويلة سنوات وأشهر. قال لا لا لا، إنما جلست فقط عند هذه القناة أقل من ساعة إلا ربع، ساعة إلا ربع ضيع بها دينه ورجولته وغيرته وفعل الزنا بأخته. أسألكم بالله ماذا نقول لشبابنا وفتياتنا ورجالاتنا ونسائنا اليوم وهم يجلسون ليل نهار ليل نهار تحت هذه القنوات ويتعلمون ويتلقون منها؟ أعداء الدين أعداء الدين لا يريدون إلا بث الشر بين أمتنا. يقول هذا الرئيس الخبيث شارون لما تولى الرئاسة أخذ يضحك، فقال له في إحدى التحقيقات لماذا تضحك؟ قال أضحك لأن الرئيس الإسرائيلي قبل 35 سنة قال كلمة ما قال كلمة قديمة تحققت الآن. قال وماذا قال؟ قال لما دخلت القنبلة النووية والذرية في ذلك الوقت ضحك الرئيس ضحك الوزراء الإسرائيليين إلا الرئيس كان عابس الوجه حزنان. قال لماذا لا تضحك؟ ولا تفرح. قال كيف أضحك وأفرح والأمة المحمدية ما زالت تربي أجيالا يحبون رفع الجهاد ويتربون على ما كان عليه أصحاب رسولهم. قالوا إذن ما العمل؟ قال عليكم بأن تسلطوا الأضواء وأن تسلطوا كل الإمكانيات حتى تهلكوا الأمة المحمدية. قالوا كيف؟ قال عليكم بشريحتين، شريحة الشباب وشريحة النساء. ويضحك الرئيس شارون عليه لعائن الله تترى لما دخل وتولى الرئاسة، يقول حق لنا الآن أن نضحك لأننا استطعنا أن نؤثر في الأمة المحمدية. إذن عليكم بتربية أجيالكم وتربية أنفسكم حتى تصحو هذه الأمة، تصحو من نومها وسباتها وغفلتها. والأمة في عداء والعدو شاكس شرس، يريد فقط فرصة واحدة ويصطاد في الماء العكر، شئتم أم أبيتم. فلذلك استعدوا قبل فوات الأوان وتجهدوا، ولا جهاز ولا عدة لنا إلا بالتوحيد والعقيدة الصحيحة والتمسك بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والسير على نهج سلف الأمة الصالحين أهل السنة والجماعة الذين ساروا على ما كان عليه رسولهم عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة، أقول ما سمعتم وتسمعون، وأستغفر المولى لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، استغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الذي دلنا إلى قرآنه وبرهانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، فحمد الله تبارك وتعالى الذي جعلنا وإياكم من المسلمين، من الموحدين المؤمنين الذين يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم أحمد الله جل وعلا أيضا أننا وإياكم من شعب وشعوب مباركة تفرح بكتاب الله وتفرح بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شادت المساجد في أراضيها، وقام الأذان بين مباريها، وأصبحت الأمة تتآلف بين إخوانها وفي كل مكان. أيها المؤمنون، إننا نحتاج أكثر ما نحتاج في وقتنا هذا أن نضحي لديننا وأن نقدم لأمتنا وأن نكون ممن قدم لنفسه ولأمته الخير الكبير. ولن نستطيع أن نصل إلى ما وصل إليه السالفون، فقد قدموا أرواحهم وقدموا أنفسهم فداء، يريدون ما عند الله، يفرحون بما عند الله جل وعلا، فأصبح تقديمهم لله سبحانه وتعالى. أمة الإسلام، التوبة التوبة قبل فوات الأوان، والرجوع الرجوع قبل أن نخسر في الميدان. فإن العدو قد سل علينا تلك السنة القوية، يريد حربنا وقتلنا، ويريد أن ينزع جذور المسلمين من أرضنا. ولكننا نقول نسأل الله أن يجعل كيدهم في نحورهم، وأن يسلط على كل عدو لهذا الدين، وأن ينصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك أنت الله أن تنصر أمتنا نصرا عزيزا يا رب العالمين. اللهم انصر أمة الإسلام في كل مكان، اللهم انصر أمة الإسلام في كل مكان، اللهم انصر أمة الإسلام في كل مكان، اللهم انصر إخواننا في أفغانستان وفي فلسطين والشيشان، اللهم انصرهم في كشمير والفلبين، وانصرهم في أندونيسيا وعلى كل أرض يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال إخواننا في الهند وفي باكستان وفي مصر وفي ليبيا وفي لبنان. اللهم أصلح أحوال المسلمين على كل أرض وتحت كل سماء، في الصومال وفي كشمير وفي السودان. اللهم كن المسلمين ناصرا يوم قل الناصر، وكلهم معين يوم فقد المعين. اللهم عليك بكل عدو لهذا الدين، ابدأ باليهود الملاعين والنصارى الحاقدين. اللهم سلط عليهم الدوائر، اللهم سلط عليهم الدوائر، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم لا تدع لهم في السماء طائرة إلا أسقطتها، ولا دبابة في الأرض إلا فجرتها، ولا سفينة في البحر إلا أغرقتها، ولا قوة في كل مكان إلا أضعفتها. اللهم اجعلهم غنيمة للإسلام والمسلمين، اللهم اجعلهم غنيمة للإسلام والمسلمين. اللهم اجعلهم شذر مذر، اللهم اجعل دويلاتهم دولا، اللهم انهم قالوا من اشد منا قوة، اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك وقوتك يا قوي يا عزيز، اللهم ارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجارة من سجيل، اللهم انهم افسدوا في البلاد وطغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد، اللهم صب عليهم عذابك سوط عذاب يا قوي يا عزيز، اللهم عليك بكل عدو لهذا الدين، اللهم عليك بالعلمانيين والمنافقين والحداثيين، وعليك بكل الكفار اجمعين يا قوي يا عزيز، اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا، اللهم وفق ولي امر هذه البلاد المباركة، اللهم من عليه بالشفاء والتوفيق والعافية، اللهم وفقه للسداد والرشاد، وارزقه وسائر اخوانه ولاة امور المسلمين بطانة صالحة ناصحة تعينهم على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يا سميع الدعاء، اللهم من ارادنا واراد بلادنا وحكامنا وعلماءنا بسوء اللهم فاشغله بنفسه، اللهم فاشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين، اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين، اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين، اللهم إننا نسألك في هذا المكان وفي هذه الساعة المباركة من هذا الزمان، أسألك اللهم أن ترحم إخواننا المستضعفين، اللهم ارحم الشيوخ الركع، وارحم الأطفال الرضاع، وارحم البهائم الركع، اللهم ارحم أخواتنا المسلمات اللواتي انتهكت أعراضهن يا رب العالمين، اللهم ارحم اليتيم، اللهم ارحم طفلنا اليتيم، اللهم ارحم طفلنا اليتيم، وارحم أمنا الثكلى والأرملة المسكينة يا رب العالمين. أيها المؤمنون، إن دام هذا ولم يحدث له غير، لم يبك ميت ولم يفرح بمولودي، أسأل الله أن يؤتينا وإياكم توفيقا وسدادا. أقول ما سمعتم وتسمعون، أقول ما سمعتم وتسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على النعم والآلاء يجدكم، ولذكر الله أكبر، الله يعلم ما تصنعون، وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون وتفعلون.